اول مره تيجي؟ لا جيت وقلت لك مشتري جديد. ايه لسه مشتري جديد؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت على الوقف كلام الوقف هي طيب قريتوا حاجة فيها ولا كده ولا تسألوا وتسألوا تسألوش عموما على كل حال ماشي ضروري اسأل انا السؤال ده. طيب هننتقل الى حاجة تانية من خوارج النص موجودة على المخطوطات العربية اللي هي الشهادات العلمية. عارفين ان طرق تحمل العلم عند المسلمين هي 8 طرق موجودة في كتب المصطلح وأعلاها وأكثرها قيمة في التقدير هي السماع والقراءة، ودي اللي بنلاقيها على كتير من ظهريات أو غاشيات النسخ الخطية. لأن في الفترة المبكرة دي لغاية مطلع القرن 20 يمكن أو القرن 19 ما كانش فيه شهادات بتؤخذ زي السيرتيفيكات كده اللي احنا بناخدها دلوقتي وبنعلقها. كانت ان الناس بتحضر مجالس العلماء وترتحل في طلب العلم، وفي مرحلة متأخرة نسبيا ظهرت المدارس. كانها في البداية العلم كان بيدور على أعمدة علاقات حول أعمدة المساجد الجامعة، وعندنا روايات كثيرة عن المساجد الجامعة في بغداد، في العراق، في البصرة، في أماكن أخرى، وفي جامع عمرو في وسطات مصر. وحتى الجغرافيون والمؤرخون لما بيصفوا المجالس دي بيصفوها باعتبار المذاهب السيدة، لأن كان العلم اللي يدرس في هذه الفترة هو عادة علم الفقه. وكان شكرا جزيلا وكان في البدايات كان علم الحديث اكثر غلبة، لكن مع الوقت ومع ظهور المدارس الفقهيه مع ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي وامام داود الظاهري والامام الطبري، لأن بالمناسبة المذهب الحنبلي لم يعتبر مذهب إلى فترة متأخرة جدا، لأن هو الحقيقة ومذهب عقدي مرتبط بعلم أهل الحديث أكثر، حتى إن الحنابلة منعوا الإمام الطبري إنه يدخل الجامع المسجد الجامع في بغداد، لأنه لم يذكر الإمام ابن حنبل في كتابه اختلاف الفقهاء. الطبري عنده كتاب اسمه اختلاف الفقهاء، ولم يذكر الإمام الطبري فقال ما ذكرتوش لأنه كان محدثا. النديم نفسه في كتاب الفهرست لما بيذكر المذاهب عمل 5 مذاهب: أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، داود الظاهري، والطبري نفسه. واعتبر ابن حنبل واحد من علماء الحديث المرتجرين بالفقه زي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي والمجموعة دي، بالتالي هو مذهب نسخ متأخر. لذلك أعتقد أن المذاهب اللي كانت تدرس في الحلقات بفترة مبكرة حسب المذهب الغالب في المكان اللي بيتم فيه التدريس كان المذهب الشافعي، المالكي، الحنفي. في مصر على سبيل المثال لما يتكلموا عن جامع عمرو أن الإمام الشافعي أقام في مصر فترة طويلة وتوفي بها، كان المذهب الشافعي تدور حلقته على 17 عمود، والمذهب المالكي يعني شيء أقرب منه. بينما كان مذهب أبو حنيفة على ثلاثة أعمدة. ورينا أن العدد إحنا في مصر، لكن أعتقد أن المذهب الحنفي منتشر أكثر في العراق وفي المناطق التي لا تتحدث العربية، ولذلك هتجد انه الهند والاماكن دي. ولذلك هتجد في مرحله لاحقه لما اصبح في هناك مذهب سني بمفهوم مذهب السنه في القرن الرابع والقرن الخامس، هتجد ان الشوافع مالوا الى المذهب الاشعري في العقيده، ومال الاحناف الى المذهب الماتريدي في العقيده، فاصبح المذهب الماتريدي شائعا في المناطق التي لا تتحدث العربيه، والمذهب الاشعري في المناطق الغربيه اللي هي غرب العراق وغرب ما وراء النهر اللي بتتحدث العربية. وده نقدر تميز كويس اللي هو من يتحدثون العربية شوافع، من لا يتحدثون العربية ماتريدية في العقيدة. أهم الشافع إيه؟ أهم الشافع ولا أنت تتكلم عربية؟ معلش، لكن القسم الأكبر ما وراء النهر، أنتوا على فكرة أنتوا دخلتوا الإسلام متأخر جدا. أنا بتكلم على اللي دخل الإسلام في الفترة المبكرة، فده لا يقاس عليكم. أنا بتكلم على الناس نقول الماتريدي وكده، يعني نقول في القرن الخامس الهجري. القرن الخامس إيه؟ سبب يعني الذين يتكلمون بالعربية؟ لا، لأن هو كان عندهم، والأشعري كان هنا، كان في العراق بس. الماتريدي كان هنا بس مش أكتر. فزاد، فأصبح مذاهب السنة في العقيدة ماتريدية في المنطقة دي مع الأحناف وحنفية في الفروع، وأصبحوا دولت ومالكية أيضا، البخلاني كان مالكي مثلا ومالكية في شمال أفريقيا، لكن أشعرية في العقيدة. فكانت الدور العلم اللي بيتكلموا فيها مبني على الفقه، مع بداية نشأة أولا تصنيف الحديث. تصنيف الحديث هو اللي أدى إلى ظهور الفقه، عشان خاطر يقنن تطبيقا على المكان يحدث. دي عاملة بالضبط زي كتب الحزبة وكتب اللي بتتكلم في الموضوعات دي. هتجد في كتب نظرية بتتكلم ما يجب أن يكون، لكن عندما تأخذ التطبيق العملي لها هتجد ما يجري في الأسواق شيء مخالف جدا للنظرية اللي موجودة عند كتب الحزبة. في الفقه حاجات أخرى من ذلك، بعضهم كان بيستدل من التطبيق العملي عشان ياخد النص أو القانون. فكانت كل المدارس والعلم في هذا الوقت مرتبط بالحديث وبالفقه. كان الأول في المساجد الجامعة، بعد كده ابتدوا يعملوا حاجة جنب المساجد بيسموها خانات، بحيث أنه يوفر أماكن لإقامة الناس اللي بترتحل عشان تدرس على عالم من العلماء. المرحلة اللي بعد كده اللي هي بقى أصبح فيه تنظير وتنظيم للمدارس وحلقات العلم نفسها، بدأت مع السلاجقة. السلاجقة وصلوا إلى السلطة سنة 447 في بغداد بعد البويهيين. في خلال 10-15 سنة بعد ألب أرسلان وطغرل بيك، كان هناك وزيرا مهما عند السلاجقة، هو الوزير نظام الملك. زي ما البويهيين تبنوا المذهب الاعتزالي، والسلاجقة الأوائل تبنوا لبعض الوقت المذهب الاعتزالي، تبنى نظام الملك المذهب الأشعري. وهنا حصل بولبرسبون قلاب يعني في المواقف كلها، فأصبح المذهب العقدي الشائع في المنطقة اللي فيها العراق وما جنب العراق والمناطق كلها هو المذهب الأشعري، وبنى مدارس خاصة كان جزء من السيستم بتاعها التعليمي مبني على تخريج عمال الدولة، ولكن على أن يدرسوا الفقه ويدرسوا العقيدة تبعا لما تريده الدولة، فيما أطلق عليه المدارس النظامية اللي هم كان عددهم 9 مدارس. نسبة إلى نظام الملك الوزير السلجوقي الشهير. وكان المدرسين الرئيسيين في المدارس دي هم مشائخ ورؤساء المذهب الأشعري زي الأسفرعيني، إمام الحرمين الجويني، زي الشرازي، وزي حجة الإسلام الغزالي فيما بعد. فأصبح مبنية الأمور على كده. هنا بدأ الناس يتلقوا العلم على نظام منظم من خلال أنك تدرس في مدرسة. المدرسة دي ليها جامعيات، ليها رواتب، في مدرسين بياخدوا مرتبات، وفي عاشة للطلبة اللي بترددوا على المدارس. وهذه الفكرة هي اللي تبناها بعض السلاجقة الأتابكة عندما أنشأوا ورثة السلاجقة، عندما أنشأوا مدارس في الموصل، في حلب، في دمشق مع النوريين. ثم عندما استولى صلاح الدين على الحكم والسلطة في مصر بعد سقوط الفاطميين، تبنى فكرة المدارس، أغلق الجامع الأزهر تماما. ما كانش موجود عن الفاطميين. إيه ده؟ ما كانش موجود عن الفاطميين. كانوا سنة. لا بتكلم في السنة. كان الثقافة عامة قصدي يعني. لا لا لا، ده كان عندهم حاجة اسمها دار العلم. موجودة في حلب وموجودة في مصر، هي دار الحكمة اللي عملها الحاكم، حاجة تانية. المدارس ده نظام سني. يعني انتوا بتخلطوا المسائل اصلكم. لا انا ظنيته ثقافه، انا ظنيت ثقافه هي ما ظنيته دي معناها ان ما عندكش باك جراوند على طول كده. في مصر كان في دار الحكمه ودار العلم والمحول اللي يتحول فيه الناس الى المذهب الاسماعيلي، وفي مجلس داعي الدعاء، شغلانه طويله عريضه، والحجج والدعاء والدعاء المطلقين ومشكلة تانية. أنا بتكلم كل ده في طرق تحمل العلم دي موجودة عند أهل الحديث وعند السنة عموما. فانتقلت مع صلاح الدين، فبدأ في مجموعة من المدارس أنشأها في الفسطاط في البداية، حتى وما زال وزيرا للفاطميين سنة 565-566، مدرسة القمحية والمدرسة النصرية وغيره، مدرسة المعزية، كل ده في الفسطاط. وبعدين أنشأ مدرسة للأحناف في القاهرة، وتوالى بقى إنشاء المدارس، ويمكن أهمها وأشارها داخل القاهرة مدرسة ما زالت أطلالها وبقاياها موجودة في منطقة بين القصرين، المدرسة الصالحية النجمية. هتجد ليها الأرك، المدخل الرئيسي بتاعها اللي يودي على خان خليل. هي أربع مدارس اسمها المدارس الصالحية، لأن كان فيها أربع إيوانات متوازيين، كل إيوان يدرس مذهب على فقهي من المذاهب الأربعة. واللي بدأ التنظيم ده أصلا في الفترة نفسها معاصرة في بغداد مع المدرسة المستنصرية اللي أنشأها الخليفة المستنصر بالله العباسي سنة 641. فأول ست مدرسة بتدرس الفقه على المذاهب الأربعة، وفيها تقسيم بتاعها على هذا الأساس، المدرسة الناصرية، المدرسة المستنصرية اللي أنشأها المستنصر بالله العباسي. لكن أشهر، لأن بعدها بعشرين سنة سقطت بغداد ودخل المغول فاختفى المضي، مين بقى اللي ورث العملية دي كلها؟ الأيوبيون في مصر والمماليك بعدهم. المماليك أكثر من الأيوبيين، متعاصرين مع العباسيين، لكن المماليك الذين صدوا المغول في عين جالوت 648. وحتجد قمة ازدهار المدارس في القرن الثامن الهجري مع المدرسة الناصرية والمدرسة بيبرس الجاشنكير ومدرسة منصور قلاوون والمدرسة الأشرفية البربرسية ومدرسة المؤيد شيخ، وانت ماشي كده لغاية قايتباي ولغاية خنصوة الغوري. كل دي المدارس اللي أشارت إعجاب ابن خلدون لما دخل مصر، وقال لك إن العلم بعد ما انقضى في الكوفة والبصرة والموصل وقرطبة اللي حل محله مين؟ القاهرة. ليه؟ لأنه منذ 200 سنة مع المماليك لغاية هو مجيء سنة 784 بتبني مدارس وتوقف عليها أوقاف وبتدرس العلم وهكذا. لأن احنا عشان برضو نقارن، هنجد الجامع الأزهر نفسه قعد 100 سنة لا تقام فيه الخطبة، والصلاة تقام فقط في جامع الحاكم في شمال المدينة، وفي جامع عمرو في الجنوب، وفي جامع ابن طولون في الوسط. السكان اللي هنا يروحوا ابن طولون، السكان اللي في الجنوب يروحوا مصطاط، واللي هنا يروحوا جامع حاكم، لأن صدر الدين ابن درباس القاضي القضاء الشافعي اللي ولاه صلاح الدين أفتى أن الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد، وده مذهب الشافعي. أنا شخصيا كنت في سنة 91 في تيار بكر في جنوب تركيا، دول أقراط شوافع، وجات صلاة الجمعة ودخلنا صلينا في الجامع، خلصنا الصلاة من هنا وإحنا في مكاننا كده، لأن كل الناس وقف ما حدش اتحرك، ابتدوا يصلوا جمعة يصلوا ظهر. ليه بقى؟ لأن في حسب المذهب الشافعي أن الجمعة لمن سبق، وأنت لا تضمن أن تكون أول من صلى. ده كان مكتشف مصر جدا على فكرة، كان ده بس مدة يعني، وبالذات في القرى والأرياف كان فعلا بيقوموا بعد الصلاة يصلوا الظهر تاني. أو الحل زي الأمويين في قرطبة لما بنوا جامع قرطبة، أكبر جامع وما زاد بقياه موجود، وتحول جزء منها متحف وجزء منها كنيسة وكذا، جامع قرطبة، لأنه فيه زيادات عشان تستوعب العدد، عشان تستوعب العدد، فأصبح مساحته ضخمة جدا عشان تستوعب عدد المصلين في المدينة في قرطبة. وده نموذج ليه انك تعمل جامع هيقضي مثلا 10,000 ولا 2,000، فانت توسعه فياخد 10، فانت توسعه ياخد 20 وهكذا. هتلاقي ده في جامع ابن طولون، جامع طولون له مساحة لكن له سور لبره داير ما يدور من غير حق الجزء اللي فيه القبلة. اللي يروح جامعة تروح هيلاقي، هتلاقي تخش هتلاقي فيه مساحة، وبعدين تلاقي سلم بيطلع الناس، دي زيادة. وظن الأزهر برضه حضرتك توريتنا المرة اللي فاتت في الكتاب إنه لا، دي مش زيادة، ده توسعة. ده توسعة، ده خلى الإبنة نفسها بدل ما تبقى هنا بقت على الرصيف التاني. حرك الإبنة، لكن التاني ما الإبنة زي ما هي بتوسع حواليه. في فرق بين الزيادة وبين التوسعة. زي توسعة الحرم النبوي، الحرم النبوي قد كده، لكن مساحته النهاردة قد المدينة، قد المدينة اللي كانت في عصر الرسول. بس هي القبلة اتحركت في لا اتحركتش، يبقى كده لان مكان الرسول زي ما هو، فدي توسعة. يعني قبر الرسول موجود في الناحية دي، بين قبري ومنبري. دي سمات توسعة ولا زيادة؟ دي توسعة، لا دي توسعة. يعني المعيار هو القبلة، طالما القبلة في مكانها يبقى دي توسعة. لكن الأزهر الابنة اللي بتاعها اتحركت. نعم. قبلة اتحركت في عهد عمر رضي الله عنه. اتحركت ليه؟ الناس ما زادوش. لا زود في المسجد من قدام. لا زود من الناحية الثانية، محدش زود من قدام، لأن لأن الحديث واضح بين قبر يوم منبري، فالمنبر ما اتحركش. لو حركته يبقى انتهى الموضوع. انتهت الرواية دي أساسا. هو الرواية دي في مطعن أصلا. احنا دلوقتي مش بنناقش المطعن ولا غزل المطعن. بكلم هي كده. بص، اكتشفت ان كل الاحاديث اللي فيها مشاكل موثقة عند الناس، والاحاديث اللي ما فيهاش مشاكل هي اللي فيها مطعم. طب ليه ما تعرفش؟ ده من النقل. لا لا لا لا، معلش مش قضيتنا. احنا بنتكلم دلوقتي في المدارس، فانتقلت المدارس الى مصر، فزادت بقى المدارس. كل اللي انت شايفه ده، سلطان حسن، صرغطمش، قلاول، ناصر محمد، شيخون، الاشرف برصباي، مؤيد شيخ، الغوري، كل الكلام ده المدارس اللي كانت بتتولى العلم في الفتره المملوكيه. ومن هنا اصبح اعتقد اغلب الطلبه اللي بتدرس، وزيها في الشام بالمناسبه، كان في مدارس في الشام في نفس الوقت، لان المماليك كانوا حاطين رجل هنا ورجل هنا، زي المدرسه الظاهريه مثلا، زي المدرسه العادليه، وزي المدرسه اللي هي موجودة في دمشق على سبيل المثال. فكان الطلبة بيدرسوا العلم فيها وياخدوا إجازات أو يسمعوا على المشايخ في هذه المدارس. بتسجل الكلام ده فين؟ على ظهريات وغاشيات الكتب المدروسة. فمن هنا هتجد أن أكثر السماعات وأكثر القراءات موجودة في القرن الخامس والسادس في العراق، لأنها كانت هي مركز الثقة. وهتلاقيها في القرن السادس انتقلت بقت في الشام، ثم أصبحت في مصر كل الفترة اللي بعد كده اللي كان فيها المماليك واللي كان فيها المدارس اللي أنا بقول عليها دي. فلما تاخد النسخة الخطية وتراجع السماعات اللي موجودة عليها والقراءات اللي موجودة عليها، هتلاقي العدد كبير من العراق في الفترة دي، هتلاقي في الشام في الفترة دي، ثم هتلاقي النسخ اللي مصدرها مصري عليها سماعات وعليها قراءات في الفترة المتأخرة أكتر من العراق. راحت خالص، المغول دخلوا فيها، الشام بقت جزء من الدولة المملوكية، فأصبح كله يمثل العصر المملوكي. طبعا في المغرب وفي الأندلس أيضا، لكن ده موضوع تاني مرتبط بمتمارته ومرتبط بمذاهب اللي كانت سائدة في شمال أفريقيا. احنا بنتكلم في المشرق. طيب السماعات هنا يعني الآلات السماع ولا آلات السماع بذمتك؟ السماع هو طرق تحمل العلم عند المسلمين، فيها 8 طرق: السماع والقراءة والوجادة والإجازة والمكاتبة وكذا وكذا. أعلاها درجة السماع. شايف احنا قاعدين ازاي دلوقتي وأنا بتكلم، والأستاذ هيمسك الكتاب اللي احنا بندرسه بيقرأ منه، وحضراتكم بتسمعوا وتناقشوني وانا ارد عليه، وبعدين يجي واحد تاني زي الشيخ يكمل كاتب السماع، فيكتب السماع ويقول حضره فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واجي انا اكتب صح ما ذكر من اسماء السامعين، وكتب ايمن فؤاد سيد، ملوش علاقه بالطرب خالص. طبعا على فكره يعني ده دليل ان احنا في وادي، والإخوة اللي في وادي الموضوع عندهم مش دقيق، المصطلح مش قادرين يفهموه. ممكن تسمع إجابات غريبة، يعني كويس إن هو قال إن هتلاقي كلهم تانيين بيكلموا عن الموسيقى والعود مثلا. تقطع كده السماع ولا لسه؟ طيب، والقراءة زيها برضو، إن شيخ وطالب بيقرأ، طالب بيقرأ على الشيخ وبيحدد له بقى دي قراءة فهم، قراءة مقابلة، قراءة استجازة، قراءة كذا، قراءة كذا، وبيحدد الغرض من القراءة، ودي بتبقى 2 قدام بعض. طالب بيقرأ من نسخة والشيخ مع نسخة يقابل عليه، أو الشيخ بيقرأ وهو بيسمع ويسأله ويديله إجازة بالقراءة إنه قرأ عليه هذا الكتاب. وهي دي اللي احنا عايزينها في المخطوطات، مش هتلاقي في المخطوطات الا السماع والقراءه. الوجاده دي يقول لك وجدته في كتاب، مش محتاجه كتاب او مكاتبه واحد بالكاتب الثاني بانه يديله حق يقرا كذا او يعمل كذا، او الاجازه يجيز بكل ما سمع او قرا اجازه عامه ملهاش علاقه بالنص. يبقى احنا تطور المراكز السماعيه مرتبطه بانتقال مراكز الثقافه ومراكز العلم في الدوله الاسلاميه، بدءا من المساجد الجامعه في البدايه، ثم في مرحله مع السلاجقه وبناء المساجد بناء المدارس، وتحول مراكز المدارس من النظاميات بتاعه نظام الملك الى الشام في عهد نور الدين محمود، ثم إلى الأيوبيين، ثم المماليك في مصر اللي هي زادت زيادة عددية كبيرة جدا. هنا يبتدي نجد عدد كبير من السماعات وعدد كبير من القراءات. وطبعا القراءات والسماعات ممكن تتم في مسكن المسمع، ممكن تتم هنا، يعني مش شرط تبقى جوه، ولكن هو حصل تحول. بس اللي أقول إن بقى فيه نوع من المدارس، والمدرسة معناها إن الناس بتتعدد كبير بيقدر يطلب، لكن ممكن بيت المسمع ما يحتملش 10، لكن أنت في الجامعة العدد بيتسع، أو في المدرسة العدد بيتسع. السماع والقراءة وهي الشهادة العلمية اللي هي بتدي معنى حق الرواية، إنك بتنقل إلى المسمع أو إلى القارئ حق رواية ما أنا ملغز فيه، أو ما أنا متمكن منه كشيخ أو كمعلم أو كذا. في واحد مستشرق مش حاضرني اسمه دلوقتي، وباحث عربي اسمه رؤوف عبيد، كتبوا مقالة في خمسينات أو أوائل ستينات القرن الماضي، إن كلمة بحق الرواية اللي موجودة عند العرب والمسلمين هي التي ترجمت في اللغات اللاتينية إلى بكالوريا. فبكالوريا هي تركيبة كلمة بحق الرواية، إنها الشهادة التي تسمح للشخص بأنه أجيز في كل المعارف اللي قالها الأستاذ وله حق روايتها. فأنت البكالوريا هي إجازة بحق رواية المعلومات اللي أخذتها في السيمينار أو في الكورس اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا ده عايز تحديد الدراسة، يعني ده افتراض ما يقدرش يعني نبني عليه قواعد أساسية ان بحق الرواية هي البكالوريا. الجامعات اصلا كانت بذات يمكن اصلا كان اسم الشهاده الاجازه العالميه، ده اول امبارح انا بتكلم في العصور الوسطى، يعني مش قديمه الاجازه. لا مش ما كانش في اجازه عالميه الا لما الازهر ابتدى حل محل المدارس اللي انا بتكلم عنها دي. المدارس دي كانت طول العصر المملوكي، ولما تقرا ابن خلدون وهو بيتكلم لما دخل مصر فقال لك ان العلم انقطع من الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وقرطبة وكذا، واستقر في القاهرة. ليه؟ عشان المدارس والخوانق اللي بناها المماليك الأتراك، وهو دايما عنده نظرية ان المماليك والأتراك بعكس البدو والأعراب اكثر تقدما واكثر انتقالا الى مرحلة الحضارة من البدو ومن الأعراب، فبالتالي نسقوا ووضعوا أسس النظام التعليمي، كتبوا في التعريف اللي هي السيرة الذاتية بتاعة ابن خلدون وفي المقدمة لكتابه العبر بنفس الصيغة تقريبا، وإن المدارس وال يعني رشدون مين؟ المستشرق رشدون كان ابن خلدون بقول، لا أنا أقصد اللي هو ذكر بكالوريا نسيت اسم المستشرق، لكن معاه واحد اسمه رؤوف عبيد، واحد عربي اسمه رؤوف عبيد رشدول. اسمه ايه؟ رشدول. لا لا مش رشدول. تحدي معاك كتاب بتاعي، لا كتاب اللي هو ال لا تاني كتاب العربي المخطوط مش موجود. لا طيب خلاص هي موجوده في الهامش بس انا مش فاكر دلوقتي الاسم. هي لو بي دي اف لو عايزه. لا مش وقته بقى، يعني بدور ادور عليه انت. لو هتكلم على السماع في الجزء الثاني هتجد اني، ولذلك هتجد اني عشان تاخد فكره عن السماعات وعن القراءات الوحيد اللي يقدر يشمل لنا حصر بيها هم أمناء المكتبات، لأن أمناء المكتبات هم المطلعون على الرصيد اللي موجود جوه المكتبة، هو اللي بيفهرسها، وبالتالي يقدر يعرف إيه النسخ اللي عليها سماعات، إيه النسخ اللي عليها قراءات، إيه النسخ اللي عليها إجازات، إيه النسخ اللي عليها كذا، إيه النسخ اللي عليها كذا. طبعا ده كان بيتم في مرحلة سابقة، واعتقد إن مثلا جورج فايدا اللي كان أمين المخطوطات في المكتبة الوطنية في باريس نشر 72 سماع موجودين على النسخ الخطية اللي في المكتبة الوطنية في باريس. هتجد حديثا ستيفن ليدر المستشرق الألماني نشر، ولذلك كل ما كانت المكتبات غنية بكتب الحديث كل ما كانت السماعات فيها أكثر، ومن أكثر المكتبات غنى بكتب الحديث المكتبة الظاهرية في دمشق اللي هي مكتبة الأسد حاليا. فلذلك من خلال النسخ دي ستيفان ليدر جمع كل السماعات اللي موجودة على النسخ اللي موجودة في الظاهرية. بالمناسبة اللي بيعمل كل الشغل ده جورج فايدا وستيفان ليدر، مش محمد حسن ولا علي عبد السميع ولا ناس، عشان انتوا دي موقف من الناس المسلمين دول الناس التانيين، فهم دول اللي بيشتغلوا وهم دول اللي بيجمعوا. واعتقد مثلا المستشرق اللي درس ابن قتيبة، مش ابن قتيبة، اسمه ايه دلوقتي، لا واحد تاني نسخ، وكان عليها سماعات كتيرة وبرضو عاد نشرها. الوحيد اللي تم بنشر عدد السماعات اللي موجودة على نسخة، واللي هي تقريبا السماعات اللي عليها حجمها أكبر من نص النسخة نفسها، الرسالة للإمام الشافعي، ودي النسخة أقدم نسخة كتبت على الكاغد وصلت إلينا، وتاريخها قبل سنة 204، رغم أن عليها إجازة بجواز نسخها مؤرخة 256، لكن النسخة نفسها مكتوبة بخط الربيع الجيزي قبل سنة 204 إملاء من الشافعي نفسه. ونشر كل السماعات اللي عليها اللي هي ممتدة من هذا التاريخ إلى 656. الشيخ أحمد شاكر في النشرة اللي نشرها لكتاب الرسالة للإمام الشافعي. واعتقد في ناس عملت نفس الشيء مع الرسالة الأولى والرسالة الثانية. قديمة ولا حديثة ولا جديدة؟ يعني هو لسه النسخة الوحيدة اللي جت لنا اللي نشرها الشيخ أحمد شاكر، النسخة اللي مكتوبة قبل سنة 2004. اقرا مقدمة الشيخ شاكر وشوف هي القديمة ولا الجديدة. وبالتالي هتجد كل الناس، يعني مثلا هتجد صلاح الدين المنجد رحمه الله، هو برضو نشر السماعات اللي موجودة على نسخة تاريخ الإسلام، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، جزء كامل نشر فيه السماعات اللي كانت على النسخة اللي اعتمد عليها وهو بينشر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. لأن مشكلة الحقيقة المؤرخين دول هم مش مؤرخين، هم حافظة، لذلك بنقول الحافظ ابن عساكر، بنقول الحافظ الذهبي، بنقول الحافظ كذا، رغم أنه كتب كتاب تاريخ، لأنهم كانوا ينظرون إلى التاريخ باعتباره تاريخ رجال ليس تاريخ أحداث. ودي نظرة ابن خلدون يعني حدها من أولها لأخرها، لكن تنقد الحدث لازم تنقد الفعل نفسه مش الرجال الذين رأوا الحدث. الجزء ده من السند انك تجرحه وتعدله بحاجة، وانك تقبل الرواية والاحداث نفسها موضوع تاني خالص، ونقد بسميه نقد التحصيل ما كانش بيتم تقريبا. ولذلك هتجد ان كل اللي كتبوا تواريخ زي تاريخ مدينة دمشق وتاريخ مدينة بغداد والكتب دي، هتلاقي مثلا تاريخ مدينة دمشق تاريخ بغداد في 7200 ترجمة، منهم 5000 وكسور لمحدثين، وتجاهل كل الشخصيات العامة اللي كانت في العراق في الخمس قرون الأولى للإسلام. كما لو أنه حتى هو عنوان الكتاب تاريخ مدينة السلام وما عرفش إيه رواة العلم والحديث كده، يعني بقية العنوان نفسه كده، لأن هو بطبيعته هو أصلا حافظ ومحدث. نفس الشيء مع ابن عساكر، بعكس لو أخذت كتاب بغة الطرب لابن العديم، أعتقد كتاب بغة الطرب لابن العديم بيتكلم عن أمراء وسلاطين وناس تولوا مناصب وناس كانوا كذا وناس كانوا كذا وناس كانوا كذا، وانكلودنج مين من رجال العلم كانوا موجودين في المدينة. أنا على حسب تخصص المؤلف بينطبع وينعكس على الكتاب نفسه، تخصصه ثقافة عامة فبيتكلم عن كل، سواء حتى لو غير مسلم، أما لو ثقافة حديث أو فقه بيهتم بالجانب ده بس، بيخلي مفهوم التاريخ نفسه كأنه مفهوم تاريخ الرجال. يعني ده اللي حصل مع السخاوي، السخاوي اللي عمل كتاب الإعلام بالتوبيخ بزم أهل التاريخ في القرن التاسع، هو مش مؤرخ، هو حافظ شمس الدين السخاوي، فبيكلم بينقد الحديث باعتباره تاريخ رجال. الكافيجي عمل نفس الشيء، لكن لما ترى مقدمة ابن خلدون موضوع تاني خالص، بيتكلم عن عمران المدني وبيتكلم عن التحول وبيتكلم عن العناصر وبيتكلم عن العصبية وبيتكلم عن كذا وبيتكلم عن كذا، مفهوم التاريخ اللي وضع أسس فلسفة التاريخ اللي تبناها الغربيون في القرن 18 و19. فانت لما تقرا كتاب تاريخ الإسلام للذهبي واسمه تاريخ الإسلام، لكن حقيقة الأمر في 42,000 ترجمة إذا كان الكتاب 100% مساحته كده، في 15% بس حوادث تاريخية، و 85% تراجم رجال حديث. فده بيوريك مفهوم ابن كثير وهو مفسر، كتابه كله معمول بالطريقة دي. لكن لما تمسك المقريزي مثلا كمؤرخ، أو تمسك ابن الفرات، أو تمسك الناس اللي كتبوا التاريخ، أو الصفدي، أو تمسك ابن خلكان لما عمل كتاب، هو أول كتاب يترجم للشخصيات العامة، ملوك وسلاطين وشعراء وأدباء وكل المفهوم ده. وبالتالي هتلاقي هارنشون المستشرق الإنجليزي لما درس عمل له مقارنة مع كتاب بلوطارك اللي بيتكلم عن المقارنة بين رجال الرومان واليونان، كريك أند لاتين بارالز، عمل كتاب اسمه بارالز من كريك أند لاتين. فهو قارن ده بده لأنه بيتكلم عن رجال الدولة مش رجال الدين. طب ما فيش رجال دين في الإسلام، لكن رجال العلم هنا بمعنى المحدثين أو نقلة الحديث. بالنسبة لتدقيق العناوين علماء التراث، ما كانش هو بالدقة المعروف الأكاديمية، يعني مثلا البخاري كتاب التاريخ الكبير مش بتاع تاريخ الدنيا، تمام؟ ده تسمية برضو ملتبسة، كلمة أخبار وتاريخ على حسب العصر بتاعي، على حسب العصر كده. هنا يعني فهم التاريخ هنا عند المسلمين مختلط، يعني كتاب تراجم ده كتاب تراجم ايه؟ ده كتاب تراجم محدثين، كتاب في الجرح، ده كتاب في الجرح والتعديل، تمام؟ ده تاريخ يحيى بن معين. لكن كلمة تاريخ هنا ليست بمعنى هيستوري، بالمعنى اللي اصطلاح دكتور، يعني مش اصطلاح تغير، لا ما يتغيرش، لان التاريخ ده تاريخ عالمي، التاريخ عند اليونان وعند المصريين القدماء وعند الرومان وعند الفرس هو تاريخ. المسلمون استخدموا المعنى في مواضع مختلفة، لكن لما تيجي انت لما تيجي النهاردة تكلم تقول تاريخ هيستوري، هو الاصطلاح بيتعرض للتغير والتطور. لا انت بتعرض التغير والتطور ده لو كان ابتدى من سنة ما قبل الميلاد، لكن انا بكلم المسلمون لان التاريخ عندهم، اسمعني، التاريخ عندهم زي ما وصل لغاية الذهبي هو تاريخ رجال مش تاريخ بالمفهوم الشامل. ايوه صحيح العام، بس خلاص انتهينا. يبقى عشان خاطر ندرس السماعات وندرس القراءات وندرس الحاجات الموجودة على المخطوطات دي، بتضيف فائدة علمية للنسخة، إعادة تقييم للنسخة. النسخة اللي عليها سماعات أو اللي عليها قراءات بتاخد قيمة أكتر لأنها تدولت بين الناس، أو مش بين الناس، بين جمهور العلماء. الشيء الثاني هو إن أنا من خلال ما ورد في هذه السماعات من تكرار وترداد لأسماء ناس، هتلاقيه هنا بيسمع هنا وبيسمع هنا وبيسمع هنا، أقدر أعيد بناء ترجمة لشخص من خلال ترداد ذكر اسمه في أكثر من سماع وفي أكثر من مدينة، لأن الناس كانت بترتحل. أنا مرة بدرس حاجة كده فبيقول أنه سافر إلى الكذا فنية ليقرأ علي كتاب، فطبعا يقول يعني إيه سافر واحد يقرأ كتاب عند واحد في حتة تانية يقرأه واحد ليه؟ عشان هو هياخد الشهادة، اللي هو هيقول له أجازه وفلان قرأ عليا فلان سمع مني فلان. لا زي كده انت ما بتسافر عشان تاخد من الريف وتيجي الأزهر، او سافر من هنا تروح أكسفورد تاخد شهادة او تروح كذا، بالضبط هو ده اللي كان متاح في القرون دي، يعاد له اللي بنعمله احنا النهاردة. فكان يسافر وراء العالم عشان يقدر، صلاح الدين نفسه راح اسكندرية وقعد عند الحافظ السلفي عشان يقرأ عليه أو يسمع منه. فنفس الشيء فاحتاجت أمراء حاضرين، واحتاجت ناس يقولك وحضرة فتاية فلان معايا ويسجل اسمه وقعد يسمع آخر فيسجل اسمه. أحيانا بيكتبوا الأطفال، كان في أطفال بيبقوا صاحبين ليهم، طبعا ما في ذلك يعني. فأحيانا يروي لك حد يقولك هو لما سمع كان عنده قد إيه، فهل السماع بتاعه صحيح ولا مش صحيح، شغلانة طويلة تخش في إعادة تنظيم هذه المعلومات. يبقى إذن إحنا عندنا سماعات القراءة دي جزء من أهميتها، بتديني كمان خطوط العلماء، لأن كاتب السماع ده فلان الفلاني أقدر أخد نموذج لخطه لأنه هو اللي كاتب الكلام ده. لما يجي الشيخ ويكتب صحيح ما ذكر من أسماء المسمعين وكتب فلان الفلاني أدي خطه، إذن بعرف كارير العلمي بتاع باحث، بعرف خطوط العلماء سواء كان هو كاتب السماع أو الشيخ المسمع هو الصحيح وما ذكر، ما هي الكتب الأكثر رواجا التي كان عليها مدار العلم في مرحلة تاريخية ما؟ طالما بتقرا الكتاب ده وده بيقرا نفس الكتاب زي النهارده احنا بنقرا الكتاب المكرر، ايه وده الكتاب الاكثر رواجا في الفتره اللي هي من سنه كذا لسنه كذا في مدينه كذا؟ كل دي اشياء تقدر تخليني اعيد دراسه الحركه العلميه في المجتمع الاسلامي ما كانش حد بينتبه ليها، لان لا كان حد بيسجل السماعات ولا القراءات ولا بيثبت موجود فيها ايه ولا مين اللي قرا ولا مين اللي سمع ولا الكلام اللي هو ده، ولا اقدر اعرف خطوط العلماء. وانا اضرب لكم مثل بخير الدين الزريكلي في كتاب الاعلام، هو جاب خطوط العلماء منين؟ من السماعات والقراءات دي. فلان وصح ده خط فلان، وفلان وكتب السماع وكاتب السماع ده خط فلان، وهكذا. وتقدر تعيد ترجمة شخص، هتلاقي ترجمة سطرين في كتاب انت ممكن تبني له ترجمة علمية من خلال ترداد اسمه في أكثر، فكان موجود مع فلان وكان موجود مع فلان، حضر معاه وسمع مع ده وقابل ده، وكان في السنة الفلانية اللي كتب فيها كده في دمشق، والسنة الفلانية كان موجود في الحلب، وهكذا. او انتقل الى مصر زي مثلا قول ابن فضله العمري ابتدى هنا، او الصفدي ابتدى هنا وكمل هنا. ليه؟ من خلال ترداد ذكر اسمه في الحاجات اللي زي دي، رغم ان قد لا تجد المعلومات دي في الترجمه بتاعته اللي موجوده في كتب التراجم. اذا كل دي دراسات ما حدش اشتغل فيها، مين اللي فكر فيها وتم بيها ودرسها؟ برضو المستشار كون. لان القضيه هنا قضيه منهج، زي ما قلت قضيه منهج، هي مش قضيه عقيده ولا قضية كذا، يعني محدش بيشتغل بعقيدة أو بيشتغل بمنهج، لازم يتعمل كده ولازم تطبق الطريقة دي على كذا عشان تعرف مين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي نقل ومين اللي سمع ومين اللي عمل. فهي المشكلة عندنا، عندنا قصور في المنهج. فإذا كلنا قدرنا نعرف المناهج معمولة ازاي ومبنية ازاي والستيب الأولاني فين والستيب الثاني فين وكمل ازاي وعمل ازاي، أطلع أعمال رائعة. دكتور، وجود المستشرقين لا ينكرها إلا جاحد، لا ما نقدرش ننكر ولا نكبر فيه. الموقف العقدي مختلف عن الموقف العلمي أو المنهجي. يعني مثلا أنا بقول هو من ناحية العقيدة مش مستشرق وكذا كذا، ما خلاص عادي، إيه المشكلة؟ من ناحية المنهج ممكن استفيد منه بس، يعني خلاص أبو هريرة نفسه استفاد. لكن لا، لكن السؤال الناس تقول لك إيه ده مستشرقين ولا تكلم، يعني إيه؟ كل فئة خد اللي مكتوب بس لكن هو اللي بيحصل بقى انكار. ده انا شفت، انا لسه كنت في الازهر وسامع الناس بتتكلم، طب ما لازم الطلبه هيطلعوا يقولوا الكلمتين دول حلوه دي خلاص خلاص. وحاجه اهم من كده، هو اغلبهم لا يعرف لغه، فبالتالي هو مش فاهم حاجه اساسا، هو عمال يشم وخلاص. فهو كل فئه فيها اللي متطرف، يعني حتى في الدين، كل دين كل ده برضه. انا بتكلم في المنهج وفي العلم، حديث واضح، يعني لا انا بتكلم في تطرف ولا بتكلم في ممكن ما نلاقيش عند المستشرقين من هو تطرف ازاء ال خلاص ما تاخدش السطرين دول. انا بس حضرتك خلاص، هو فاهم بطريقته في حته، لكن هو كاتب 500 صفحه فيهم اربع صفحات فاهمهم غلط. خد ال 396 صفحه بس خلاص، لكن انت عايز ترمي كل البتاع. لا مش انا، هو مش انت يعني اللي بيفكروا، فانت بتاخد لان مبنى. مين اللي عمل جدول الحكام المسلمين؟ بريل، مش احنا. مين اللي عمل؟ ما هي حاجات بسيطه بس خلاص. مين اللي عمل انسايكلوبيديا اوف اسلام من اسمها كده؟ اكيد واحد بيتكلم انجليزي بس. انت عملت واحده زيها بالعربي؟ ما عملتش. اي في قصور للشك عندنا؟ طب خلاص، هو عمل وبذلك وفر لك ماده. خد انت الجزء ده. نحن العكسيه يا دكتور، يعني مثلا احنا لما كنا خدنا من اليونان وترجمناها وهضمناها تمام، وبعدين في الحروب الصليبيه ابتدت الترجمه العكسيه تمام كده، احنا بنعمل بقى ايه؟ ناخد الجهود بتاعتهم ديت ونحاول نرجع لها ونجذرها عندنا كثقافه اسلاميه، ثقافه عربيه اسلاميه. العلم حلقه، يبقى ده ما يمنعش بقى انا لما اخد بقى الجهود ديت واعربها، ان صح التعبير اعربها او اسلمها باي مستوى، هل ده في مشكله؟ لا يعني انت اسلمها مش فاهم يعني اجيب لها جذورها عندنا مثلا كتراث عربي ما هو غادي بقى الراجل بقى هو الراجل هو هو هو, هو ادم منزل لما كتب الكتاب بتاعه الحضاره عصر النهضه في الاسلام سنه 1911 نسبه المنشور من التراث كان قد ايه 3% لمع المخطوطات اللي في العالم كلها واستخرج منها كراتشكوفسكي لما عمل كتاب تاريخ الادب الجغرافي هو اهم واعظم كتاب كتب في الموضوع ده كتبه كتب مخطوطه صلاح الدين عثمان هاشم لما ترجم الكتاب من الروسي الى العربي انا عندي الرسائل بتاعته كان بيبعتها لوالدي الله يرحمه لانه التاني بينقل المخطوطات فهو لو نقل النص الروسي وعربه هيطلع صيني فكان يسال ابويا الله يرحمه في نسخه من الكتاب ده في دار الكتب بيقول فيها كذا انا عايز التكس عشان ارجعه للاصل بتاعه كده العلم بس خلاص تستفيد من الناس بيقولوا امبارح كان الدكتور احمد معبد عندنا في المحاضره فاوصلنا بان احنا نرجع لاول طبعه للطبقات المساعده اللي نشرها سخاو لا الاوروبيين سخاو اسمه الراجل اللي نشرها سخاو قال ارجع للطبعه دي طب هي دي طبعه اللي الناس معتمد عليها وطبعه دار صادر منقوله منها انا اقصد ان الشيخ يعني اوصلنا بالرجوع للطبعه اللي نشرها خلاص هو العلم كده العلم كده لان اللي اتعملت بعد كده من نيله بنيله فدي الصحيحه ألمان طيب يبقى إذا نحن عشان نبني الدراسة حول السماعات والقراءات يجب أن احنا ننشر هذه السماعات والقراءات ودي حقيقة ما حدش بيعملها إلا إذا كان جوه المكتبة نفسها وضربت لكم مثال بمستشرق العمل جورج فايدا اللي عمل السماعات اللي في المكتبة الوطنية الفرنسية وستيفان ليدر اللي عمل السماعات اللي في المكتبة الظاهرية ممكن دار الكتب يعملوا نفس الحالة وممكن أي مكتبة يعملوا نفسها بس لو في القائمين على المكتبات هم باحثين المحسن أنت في عندك مخزنجية ومناعه عودة دي تفرق كتير لما تقول جورج فايدا معروف لكن لما تقول مين اللي دار الكتب أنا معرفش مين اللي مش عارف ايه مين بعرفش لكن لازم يبقى بص يبقى باحث يبقى عالي لما تقول اللي عمل فارس مكتبه شستر بيتي اربري خلاص معروف اربري لما تقول اللي عمل بلوشي معروف مين هو بلوشي ومين هو البارون دوسلان بس خلاص فانت عايز ناس زي دولت هم اللي يقيموا على المكتبات انت المشكله انك بتجيب ناس كماله عدد المفروض ده يبقى انت عارف ان امناء المتحف البريطاني يعني في واحد اسمه كينيدي كان في الجامعه الامريكيه هنا عملوا اعلان فهو راح امين القسم الفارسي في المتحف البريطاني ده مسابقه واعلان وتجيب واحد امريكاني قاعد هنا وواحد من هناك يجي هنا وده يروح هنا او كده مش انت بترقي واحد وخلاص لان لازم عايز متخصص عايز واحد يعمل دراسات عن الموضوع وينتج الكلام اللي موجود فيه فالدنيا كلها بتمشي بالصوره دي الاساتذه بره على فكره بيتعينوا بمسابقات مش بيقدم للجنه وترقى يبقى عندك 6 اساتذه في مكان واحد لا هما 2 بس باقيين دول يتوزعوا في حته تانية مش عايزهم النظام كده وده اللي كان موجود زمان اللي هو اساتذه الكراسي اساتذه الكرسي ده واحد فطبعا نتيجه ان انت دخلت عدد مهول من الناس في الجامعه ابتدوا يتخرجوا وعايز ياخدوا فلغيت استاذ الكرسي بقى كل الناس اساتذه وكل الناس اساتذه مساعدين وكل الناس كذا ما ينفعش ولذلك انت زمان لما بتذكر اسماء تقول شو ضيف بتقول عبد العزيز الاهواني وبتقول يوسف خليف لكن النهارده في عندك 10 ما ينطرش منهم ولا واحد طب ايش شكل صحيح الهرم اللي المفروض يتعامل يعني؟ يعني هو كده ان يبقى في كده والاستاذ الثاني اللي ما ينفعش هنا هيروح في جامعه ثانيه وده هيروح في جامعه ثالثه ولا واحد جاي من امريكا رايح هارفارد واحد من هارفارد راح جامعه امريكيه واحد من جامعه امريكيه راح فتح بريطاني كده لكن انت بتوسع الموضوع ومحدش بيستفيد منه وهو نفسه مش مفيد طيب ايه قيمه بقى دراسه السماعات والقراءات اولا السماعات والقراءات لازم يكون ليها عناصر اللي سجل العناصر بتاعه السماعات والقراءات اول واحد عمل لنا دراسه مهمه في الموضوع ده صلاح الدين المنجد رحمه الله في العدد الاول من مجله معهد المخطوطات هو اول مدير علمي بالمناسبه معهد المقطاد مع تقديري واحترامي للموجودين فيه، المدير الوحيد اللي عمل إضافة وهو اللي أنشأ المعهد من لا شيء ووضع له كيان وصورة هو صلاح الدين المنجد. مع بعض صلاح الدين المنجد يعني الأمور ماشية كده كيفما اتفق. حسام الشنطة، حسام الشنطة مش مدير أصلا، مش مدير، أنا بتكلم في مديرين اللي جم في المعهد. له رؤية وله تصور وعارف بيعمل إيه ويتضع خطط والناس تستمر عليها وكذا، ده مفهوم الإدارة. فكتب مقال عن السماعات وإن العناصر بتاعتها هي إن يبقى فيها على الأقل أولا من هو المسمع، النسخة المقروءة، قارئ السماع، الأسماء الحضور أو السامعين، مثبت السماع، مكان السماع، تاريخ السماع، وبعدين يجي الشيخ ويكتب صحيح ما ذكر وكتب فلان الفلاني. توقيع ده التوقيع. فدي العناصر النموذجية، لكن مش شرط تتوافر في السماع، يعني ممكن يكتبها وما يكتبش المكان اللي عارفه فيه، ممكن ما يكتبش كذا، ممكن يفوت كذا، لكن السماع النموذجي تكتمل فيه العناصر اللي قلناها دي. القراءة بتبقى قراءة بين طالب والشيخ، والشيخ هو اللي بيكتب القرأة عليا فلان أو قرئة كذا كذا كذا ويكتب كذا وأجسته بكذا وكذا وكذا وكتبها فلان فلاني بالجهة الفلانية في أكثر من معاد، لأنها قراءة مش هتقرأ كتاب 200 صفحة في جلسة، هتقرأ ثلاث أربع جلسات في معاد آخرها كذا وكتب فلان فلاني. ساعات يكتب وسط الكتاب بلغ قراءة أو بلغ، ده جوه النص، أنا بتكلم على صيغة القراءة نفسها. بلغة دي إن هو الحتة اللي وقفنا فيها، هنكمل الجلسة الجاية بعد الكلام ده، أو بداية فصل عادة أو بداية كلام جديد. وساعات يذكر فيها أسماء الذين حضروا، كان زمان زينا أنت ما حضرتش المرة اللي فاتت، هنقول إنه وفاته كذا وكذا وكذا، بعدين حضر الجلسة اللي بعديها هتلاقي فيه بقى 10-15 صفحة مش مثبت إن هو حضر. ده السيستم اللي كان موجود، لكن القراءة ما فيهاش كده لأنها مجالس اتنين بيقروا قدام بعض فلازم يتوجدوا الاتنين، يعني دي مشكلة في السماع إن العشرة ممكن يحضر منهم تمانية، ممكن اتنين ما يحضروش مرة ما يجيش المرة اللي بعديها وهكذا. دكتور مش بقى فيه في مجلس السماع مجموعة كبيرة من النسخ؟ لا واحدة، مش كل طالب معاه نسخة؟ لا واحدة، بقول نسخة السماع أو نسبة السماع أسماء، لأن ده واحد في قارئ للسماع، القارئ ده بيقرأ والناس بتسمع. عايز أسأل في الحتة دي وضح لي الكلام ده كده. طب والقارئ ده هو اللي بيثبت بقى الحضور ولا؟ لا نسبة السماع، أنت كأن أنا بتكلم نفسي، في قارئ للسماع هو داخل عندي وأنا بس في نسبة السماع، القارئ ده بيقرأ، المثبت ده اللي هو كتب فلان اللي هو خط الخط اللي مكتوب ده بتاعه بيكتب وبقراءة، ما بقولش قارئ السماع، وبقراءة فلان واحد من اللاعبين هو اللي بيقرأ. اسمح بقى حضرتك تعيد تاني اركان السماع، الشيخ او المسمع، المسمع والنسخة، والنسخة قارئ السماع، اسماء السامعين، المثبت الاول، لا اسماء السامعين الاول، اسماء السامعين وبعدين مثبت السماع، مثبت وبعدين مكان السماع وزمان وتاريخ السماع والشيخ. فقارئ السماع حاجة ومثبت السماع حاجة، كنت فاكرهم واحد. لا طب انت يعني شيخ عمال تقرا وتسمع وكتب حديث وبتاع، استفيد من حضرتك؟ لا ما اقصدش يعني انتوا ازاي يعني حاجات اساسيه في مش متخصص حديث، انا مش متخصص حديث، انت اخوك ايه؟ لا فقه اقرا الفقه، ما انتوا الاثنين نفسهم في بعض يعني. ولا ابو بالمناسبه الناس اللي انا بقول عليهم ده بيدرسوا فقه، كلامي واضح ان الفقه على المذاهب الاربعه، في مدرسه للحنفيه وفي مدرسه للشافعيه وفي مدرسه لكذا، فالسماع نفسه لا جزء في الحديث، لكن ممكن يبقى ادب، ممكن يبقى لغه، ممكن يبقى تاريخ، ممكن يبقى كله. ملوش علاقة بالحديث. الحديث بس اصطلاحا الشهر بانه أبصار. طيب ايه بقى الاسئله في الكلام ده؟ حضرتك اشرت الى المدارس والربط والخانات، هل في مراجع استطيع ان اقف عليها عشان اقدر اترجم لهذه المدارس والربط والخانات عشان انا بحقق ناس اقدر اعملها ترجمه صغيره؟ هتلاقي انت عندك كتاب تدرس في تاريخ المدارس بتاع لوجنهايم عن المدارس دمشق، واعتقد عندك كتاب خطط المقريزي المواضع الاعتبار في ذكر خطط الاثار، كلام عن كل المدارس الموجوده في القاهره خصوصا، لان اغلبها كان في القاهره، وهو دي اكثر مراكز كان فيها مدارس، المدارس اللي في الشام والمدارس اللي في مصر، لان ازدهار المدارس في العصر المملوك، لا في العصر المملوكي، كانت بغداد سقطت وخلصنا خلاص ومماليك، واصبحت مصر حلت عمليا محل العراق ومحل بغداد، وحلت القاهرة منذ هذا التاريخ كعاصمة للعالم الإسلامي، وظلت إلى الآن وإن شاء الله تستمر على طول. يعني مفيش أثار أو تراجع المدارس كانت في العصر العراقي أو مفيش النظامية، هو بعدها على طول بمئة سنة دخل المغول. هذا كتاب نشأة الكليات لجورج القدسي في المدارس في الكليات، هو كان بيكمل على نشأة الشكل التعليمي في الإسلام وتطور كده، طبعا ممكن استفيد منه في الموضوع. هو بيتكلم عن الجزء العراقي، الجزء اللي في العراق اسمه ايه؟ لا هو ما هو بالانجليزي، هو مترجم بالعربي، مترجم اخر ايوه، مين مترجم؟ مدارات، ايه مركز مدارات، يعني ده من دول يعني قريب. اه انا اعرفه بالانجليزي. طب دكتور حضرتك ذكرت ان المدارس ذكرت المدارس المستنصريه في بغداد، بغداد مكان انتقل للمماليك بدوا ينشئوا مدارس في مصر الايوبيين الاول، والمدرسة الصالحية النجمية دي هي الأثر الوحيد الباقي من العصر الأيوبي. تمام، لكن إيه بقى المغرب؟ يعني هل الأندلس كان ليها دور في المكان؟ في مش مفهوم مدارس، لكن مراكز علم. فكرة المدرسة نفسها موجودة عند الشرق، عند المشرق الأوسط. ما وصلتش الأندلس في عصر مش بالمفهوم ده. لكن في حلقات يعني في القرويين وفي كذا في كذا في حلقات، لكن المساجد الجامعية اللي بتحل محلها. طب الجامعه كانت في تونس، الجامعه زيتون متاخره قوي، لان الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي كان في صنعاليين، وكان في عدد من الدول اللي بتحكم في في شمال افريقيا عموما مختلفه شويه، لكن المركز المستقر هو بتاع المماليك. ايوه فكرت انه تتكلم في بدايه كتابي على تاريخ بغداد، عن تخطيط المدينه، تاريخ المدينه بغداد، ثم قلت انه ترجمه لمن دخل في بغداد، هل نستطيع ان نقول ان خطيب بغداد قد ترجم فقط لمن سمع منهم او سمع منه؟ لا، بتكلم عن ناس كثير مش سمع منهم، كانت عن المعاصرين، بتكلم من بدايه المدينه لغايه 1462. يعني اخذ حقبة كاملة، بس ركز على حملة العلم اللي هم المحدثين، وعنوان كتابه بيقول كده ان تاريخ مدينة السلام ومشاهير، له سطر تاني بعديه، يعني تتكلم ليس المحدثين فقط، لا يعني اذا كان نسبة الترجمة 7200 ترجمة في 5000 وكسور محدثين. دكتور حضرتك لما لم تكمل فوائد معرفة السماعات، انا قلت انك بتطلع تعمل ترجمه جديده للشخص من خلال تكرار اسمه في المكان، ايه الكتب اللي عليها طلب اكتر في البحث العلمي وفي الدراسه في فتره زمنيه محدده، ورحله المخطوط، لا احنا كنا هنتكلم عليها في محاضره لوحدها. طب دكتور فوائد تسجيل السماعات في توثيق مصر، هل ليها يعني ايه لو فهمتش ايه السؤال؟ تسجيل السماعات ليها علاقة بتوثيق النص؟ لا، ده من خوارج النص، انا بقول ده خارج النص، ده كلامنا كله احنا دلوقتي عن خارج النص، ملوش علاقة بالنص اصلا، كل الكلام اللي بنقوله ده ملوش علاقة بالنص. دكتور بالنسبة للحرد المتن بنعرفه غالبا بصيغة الغائب ولا المتكلم؟ لا بصيغة المتكلم، شو الغائب؟ يعني وكتب حسن بن محمد بن حسين بن كذا، وكتب راقمه وكتب كاتبه وكتب مؤلفه وكده، صيغة المتكلم لما اللي بيكتب يخلص كلام النص اللي بنتكلم عنه ايا كان النص ده وهو يتكلم بقى، يبقى هو كتب يعني جابها بصوت غائب كده مش غائب، وكتب انا وكتب محمد وكتب مؤلفه ده غائب. لا مش غائب في اللغه غائب كده هو يوصف الصيغه نفسها، بس هو زي وكتب فلان الفلاني يعني لما اكتب انا وكتب ايمن فؤاد ده غائب. لا في اللغه اللغة غائب. خلاص هي كده انا بالنسبة لي متكلم. عشان قلت لو جت في الامتحان يبقى اعرف اكتب الحركة ايه. دكتور حضرتك ذكرت ان من فوائد السماعات والقراءات والكلام ده بنعرف الكتب اللي كان بيدور عليها العلم في عصور معينة. يعني في الفترة دي كان الناس اللي بتقرا، لا الرسالة دي استثنائية لانها ممتدة عليها القراءة 4-5 قرون. يعني كان كتاب يدور عليه العلم مثلا. انا بتكلم هنا النسخة. قيمة النسخة، لأنها ممكن تقرأ مثلا كتاب لكن على نسخة تانية وتقرأ على نسخة تالتة وتقرأ على نسخة رابعة، لكن أنا بتكلم إن النسخة دي ظلت تتداول من سنة كذا إلى سنة كذا وعليها سماعات في تواريخ مختلفة وفي بلدان مختلفة. النسخة نفسها دي ضحكة كمان أو خاصية النسخة دي. النسخة دي حضرتك لما عرضت لينا المرة اللي فاتت شفنا كتاب كان في الطب كان عليه ابن بختشوع و دي مش سماعات، دي تملكات او قراءات او افادات مطالعات. طب هل الدكتور في مخطوطات او كتب انتقلت من المشرق للمغرب وكان عليها كتابات مثلا باللاتينيه او العكس او كتب باللاتينيه؟ لا ما فيش كتب عربي مكتوب عليها باللاتينيه ابدا. او العكس لم تصادفني انا شخصيا، او العكس مثلا كتب جت وترجمت وكان عليها. لا الترجمه ما عنديش الاصول نفسها اللي تمت منها حركه الترجمه، يعني النص اللاتيني اللي ترجمه حليب بن اسحاق ما عنديش. تمام. اذا كان نص حنين نفسه اللي عندي بالواسطه، الواسطه عندي يعني ما عنديش نص حنين نفسه، فما بالك الاصل اللي نقل منه حنين. لذلك عبد الرحمن بدوي عامل كتاب مهم اسمه ارسطو عند العرب، بيتكلم فيه عن نصوص أرسطو اللي فقدت وصولها اليونانية وحفظت في الترجمات العربية. دي برضو جزء من الحاجات، يعني أرسطو كتب وكانت مازالت الكتب موجودة ونقلت إلى العربية، ففقدت الأصول اليونانية وبقيت الترجمات العربية لأرسطو، فأصبح بترجع لأرسطو في الموضوعات دي من خلال الكتب العربية. وعامل كتاب مهم اسمه أرسطو عند العرب. انا قرات قبل كده حضرتك ان اول جامعه انشئوها في اوروبا تقريبا كانت جامعه ساليرنو حجز او صقليه، فكانوا بيعتمدوا في دراسه الطبع على كتاب ابن سينا القانون. القانون، فهل الكتاب ده طبعا انتقل لهم العربي؟ لا ترجم. ترجم بعدين له ترجمات، لان هو كان عليه مدار العلم في الفتره المبكره جدا. تمام. عجيب ان انت عندك هنا في فتره بقى اللي هي الترجمه اللاتينيه للاصول العربيه، زي ما في الترجمه العربيه للاصول اليونانيه في ترجمة لاتينية للأصول العربية، وبنى عليها ما شوف كل حد يعني المصريين القدماء بنى عليهم الإغريق، بعدين جاء العرب والمسلمون فترجموا اليونانية وبنوا العلم، ثم جاء الترجمة العربية وبنوا عليها التطور الحديث. وده حاجة لما تقرأ سارتون في كتاب تاريخ العلم هتلاقي فيه الكلام ده، وبيتكلم عن البيروني مثلا وبيعتبر أن القرن الخامس سماه عصر البيروني، إنه لم يكن في العالم واحد على مستوى البيروني. سخاوي اللي حضرتك قلت عنه قال عنه أعظم عقلية بشرية. أي حاجات من ده ده. طيب هو ما هتموش يعني هو مستشرق وما قالش عليه إنه. هو لأنه الحضارة دورة دكتور. لا أنا بتكلم على يعني على الناس عندها واعز كده أو لا يعني ارتكارية. لا الكلام قليل يعني، هو بس الحضارة. لا مش قليل. في البيئة اللي أنا بتكلم فيها كثير جدا. يلا خلينا. هي الحضارة دورة يعني هم بياخدوا مننا ما كان ناخد منهم وأهلتني. ماشي. حضرتك ذكرت إن في تكرار ذكر بعض الأسامي في السماعات بيحدث إن إحنا نستشهد بيه إن هو وجوده في المكان ده أو إن هو هتعمل له ترجمة، تنشر له ترجمة من خلال الكتب اللي تردد فيها ذكره. طب ده يفيدنا انا في ايه؟ يعني انا مثلا ما الاقي اسم اتكرر كتير انا انت بتتكلم عن واحد عالم مش واحد اي واحد مش اي واحد تعمل له دراسه بعد كده فتقدر هتلاقي ان الترجمه اللي عنده بتتكلم انه 4 اسطر لكن تقدر تروح هو قرأ كتاب كذا وكان في الفتره الفلانيه في بغداد ومعاه فلان وفلان وكانوا عند فلان كده لكن مش شايفني في المخطوطه دي نفسها ان هو لا ده موضوع تاني في الترجمه بس ايه قيمه الحاجات دي وقتل انت في الناس بتدرس الحاجه وعايزه تدرس الحاجه عشان خاطر اللي هو بيشتغل فيه بس ما ينفعش انت بتقدم ماده عشان ناس ثانيه تيجي تستفيد دكتور كده السماعات بتعمل ترجمه الحركه العلميه ككل في المنطقه ما صح كده ماشي يعني ما اعرف مثلا ايه ان سماعات فيه فلان وفلان وفلان وكذا شيخ هنا بتعرف ان دي فيها حركه علميه مثلا واتجاه كذا في الاماكن معينه صح كده ايوه ودي الكتب اللي عليها مدار العلم اللي اكثر شهره في المنطقه دي في الفتره دي ولازم حضرتك يا دكتور درست التخطيط العمراني للقاهره في عصر الدوله الفاطميه عايزين حضرتك طبعا يعني الفاطميين كان قبل المماليك فحضرتك يعني عدد المدارس او المدارس وصلت لعدد قد ايه في القاهره وحاليا مفيش مدارس في عصر الفاطميين اساسا لا بعد كده المدارس في العصر المملوكي لان ده ابتكار عمله السلاجقه فنشأ أولا في العراق وفي الموصل وفي حلب ثم مع النوريين في دمشق ثم مع صلاح الدين في القاهرة ثم ظهر أيها الزهار في عصر المماليك كل الأثار اللي انت شايفها في القاهرة دي كلها مدارس المماليك ما بنوش الجوامع وده في بعض الخلط عند الناس الجامع اللي بناه المماليك جامعين أو ثلاثة جامع الظاهر بيبرس اللي في الظاهر وجامع المؤيد شيخ اللي في داخل باب زويلة وكان يشتمل على خزانة ومدرسة برضو وما أظنش فيه جامع ألماس الحاجب اللي في الحلمية يعني بس حاجات من النوع ده لكن كل اللي بنوه مدارس مدرسة قلاوون مدرسة برقوق مدرسة أشرف برصباي مدرسة النصر محمد بن قلاوون كده برضو من الجوامع اللي عملوها جامع القلعة جامع النصر محمد اللي في القلعة اللي قبته خضر هي دي الجامعة لكن الاصل عندهم المدارس حتى الازهر مدرسه طيبرسيه على اليمين وانت داخل مدرسه الاخبغويه على اليسار وانت داخل باخر الاثر جوهر قنقباء مدرسه وهي دي اللي كانت فيها التعليم مش الازهر الناس كانت بتدرس جوه الطيبرسيه وجوه جوهر قنقبائي وجوه الاخبغويه مش في الجامعه ده للصلاه بس يعني مش احتاج اقدم جامعه ديت مش مصدر هو ده معلومات انا عامل مقاله في مجله التاريخيه المصريه عن جامع الازهر تاريخ والتطور بتكلم فيها على الكلام ده او بصحح الخطا الذي يشاع بين الناس مقاله هل تبقى مدارس دي مجله التاريخيه المصريه لعدد 50 هل تبقى مدارس دي اثار او اطلال كلها موجوده اهي مثل النصر سلطان حسن مش موجود ده برقوه مش موجود وبتقلوه مش موجوده احنا اجانب انت جيت منين من القاهره كلها موجوده مدارس جامعه شيخ وموجود كل المدارس موجوده الاشرف شعبان موجود انتوا لما مش عايزين تعرف ضمن تبع وزاره الاثار ولا متاح للناس لا تبع وزاره الاثار كاثر تبع وزاره الاوقاف كقامه شعائر يعني مسجل يعني نخش عادي ايوه انتوا متخيلين ايه انا فاهم اهو ده الناس بتيجي من اخر الدنيا ومعها جايد كده عشان تشوف ايه وانتوا قاعدين جوه بتشوفوا طيب ده خلل تاني اهو ده خلل تاني يعني المستشرقون بيجوا ادوارد ويليام لين مستشرق انجليزي كتب كتاب مترجم بالعربي اسمه المصريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم بيصف فيه هو كان عايش في عصر محمد علي شيء فوق الروعه لازم تقروه في كتاب تاني منشور في المجلس الاعلى للاثار وقالوا نشر في رفعات الكتاب بس مش حلوه النشره اللي في المجلس الاعلى للثقافه مركز الترجمه سيره القاهره بتاع ستانلي ليمبول وانا عامل له مقدمه مش نشر حضرتك لا مقدمه انا بس مترجم بالعربي سيره القاهره فهي المقدمة اللي أنا كاتبها بالمناسبة الدكتور مصطفى الفي كنت كان فيه ترجمة لكتاب مصر في العصور الوسطى بتاع السن ليمبول برضو الدكتور مصطفى الفي يوم الثلاث أو الأربع اللي فات كان كاتب مقالة في الأهرام على الكتاب وأهميته فكان قابلني في المعرض وقال لي أنت كاتب حتة مقدمة يا دكتور لكتاب سيرة القاهرة فلقيته واخد الترجمة بتاعتي بقى وحطيتها في مدخل المقالة بتاعته وكتب كتاب ترجمه فلان وقدم له فلان الفلاني. وهنا قدم حضرتك برضو كتاب شروش تعتبر تلخيص الكتاب كله تقريبا يعني. طب الحمد لله انا قراتها كلها ان شاء الله يعني جبت كله يعني استوعبت الموضوع. ده انا اعتمدت عليها يعني. ممتاز. عندي اسئله المره اللي فاتت والمره دي حضرتك ما قلتليش اسال مره ما قصدي لا ما سمعتكوش تساله؟ لا ما مش طب اسال. طيب هو سريع ان شاء الله. حضرتك قلت الغشيه اخر صفحه في المخطوط والظهريه هي اول صفحه ولا صفحه العنوان؟ الصفحه اللي فوق الوش مكتوب عليها العنوان. طيب حد المتن لو مش اللي هي ظهر الكتاب الكتاب لما تحطه كده ده الظهر بتاعه. حرد المتن لو مش موجود ده يدل على حاجه في المخطوط انه مثلا المخطوط. لا ان الورقه ضاعت مش موجود. لا لا لو فرضا هو تم والحمد لله بس يبقى قصور من اللي كتب بس لكن ما يدلش مثلا على المخطوط مش مهمه او لا لا قصور من اللي كتب. في الترجمه مصلح الكتاب ترجمه يعني الترجمه يعني من اللاتيني من اليونانيه مصلح الكتاب هل يشترط انه يكون عارف باللغه اللي هو بيصلح؟ طيب بيصيغ العربي المكتوب بيصيغ العربي بس. طيب سبب اعتماد العربي سبب بالعكس لو بيعرف كان ترجم وخلصت من الاول. سبب اعتماد المترجمين على اللغه الوسيطه انا دي ما فهمتهاش لان اللي كتبوا كانوا النصارى العباديين بيعرفوا سورياني فهم كان بينقلوا من لغه وسيطه لكن ما عندكش مسلمين بيعرفوا ولادي ولادي. طيب الترجمة كانت ترجمة الكتب بتاعت أرسطو وغيره الترجمة اليونانية بصفة عامة كانت جهد شخصي ولا جهد مؤسسي؟ لا ده بيت الحكمة ازاي؟ ده بأمر بالمأمون. لا ما أنا وده بدايته بس أنا قصدي استمر على استمر بالمفهوم ده. الأسئلة بتاعت النهاردة هل ممكن نقيس أهمية الكتاب أهمية النسخة المخطوط مش النسخة بالسماعات اللي عليه او بالناس اللي سمعوا مش المخطوط ايه الغي كلمه مخطوط لا نسخه لا كتاب النسخه هل ممكن نقيس اهميه النسخه من الناس اللي سمعوا بالناس اللي موجودين يعني جزء لكن ممكن ما يكونش متاح غير النسخه دي ساعتها تمام ففي الحاله دي خلاص هي دي النسخه اللي كانت موجوده ما تخلي بالك ان في الفتره دي كتاب فيه منه نسختين ثلاثه بقى ماكسيموم يعني تمام. مش كل واحد معاه نسخه زينا كده. طيب موضوع الكتاب بقى ممكن اقيسه ممكن اقيس اهميته موضوع الكتاب ده ملوش علاقه بالموضوع بالحكايه دي ان موضوع الكتاب ده تقييم لاحق لكن عاده اللي بيقروا كتب او بيسمعوا كتب من النوع ده لازم تكون كتب ذات اهميه تمام لكن مش شرط يعني. طب عدم وجود سماع بقى خالص زي لا خلاص مش مشكله عادي يدل على نص لان ده لا ممكن تكون النسخة أنا أقول لك هاتوا اللي موجود في نسخة يعني نسخة الرسالة عليها 500 سماع لكن ممكن يكون في نسخ أخرى للرسالة ما حدش سمع عليها. تمام آخر سؤال بقى معلش حضرتك إحنا بنتكلم على العلوم الإسلامية الحديث والفقه وكده باقي العلوم النظرية والعلوم التطبيقية العلوم الطبيعية الطب والصيدلة والكيمياء والكلام ده كله مالوش نصيب في القصه احنا بنتكلم فيها لا فيها لما كان هتلاقي في مكتبات وحاجات زي كده في الماريستانات بماريستانات ودور اللي هي المستشفيات تمام وهتلاقي مثلا واحد زي ابن النفيس مثلا مكتبته وحياته في الماريستان القرعوني والتاني مش عارف في الماريستان العضدي والتاني في الجهه لكن اعتقد ان لان المهيمن زي ما قلت على العمل كله هم رجال الحديث ورجال الفقه فبيقصوا الناس دولت من الترجمه وبيتكلموا بس يعني اقول لك انا تاريخ بغداد بيتكلم عن 5500 واحد محدثين انا مش قصدي على الترجمه انا قصدي على الموضوع على فكره السماعات وفكره ايوه هو في سماعات على الحاجات دي لكن في نطاق اضيق ونسخها شحيحه جدا خلي بالك يعني انت هتلاقي الناس كاتبه مثلا 10000 نسخه من البخاري واضعافها لان ده كتاب عند كل الناس لكن مش الناس كنت تلاقي عندها كتاب درع البغيه بتاع جالينوس مثلا لكن هتلاقي نسخ نادرة من الكتب دي لأن الإطار اللي بيتعامل فيه إطار محدود. طب المدارس نفسها بقى كانت فيها خزائن برضو الكتب. على الحديث وعلى الحديث والفقه والعلوم الإسلامية هي أصلها تدريس الفقه على المذاهب الأربعة تمام لكن ممكن يبقى فيها استثناء دار الحديث درس حديث فقط وفيها دار القرآن بتدرس قراءات وقرآن فقط. لكن أعتقد أن العلوم التانية دي في حاجة زي بيت الحكمة، في حاجة زي دار العلم، في حاجات زي كده. وهتلاقي بالمناسبة اللي بيدرسوا الحاجات دي أكتر المجتمعات الشيعية بالمناسبة. بتعتقد انتعاش لكل الكتب العلمية في المجتمعات الشيعية أكتر، يعني عند الفاطميين مثلا، وأعتقد في عند البويهيين، وأعتقد عند كذا. يعني في حاجة في التاريخ الإسلامي عايزة تتظبط. طيب بقية العلوم النظرية غير الإسلامية يعني، أو يعني مش الإسلامية، يعني الناس دولت واخدين الجانب ده هو ده الإسلام، والناس دولت أكثر مش هتلاقي أن المشتغلين بالعلوم والحاجات دي من الفئة الثانية مش من الفئة دي، لأن القائمين على الفئة دي من أهل الحديث شركوا الناس دول أطلع بلك طبعا أطلع بره أصل خالص وقصنا. طب دي مش معمول فيها بحث على حركة عارفه؟ لا حد حد يوصلها للبصر. في برغوريوس كاتب، مش برغوريوس جوزيع كاتب مقال عن موقف مش عارف أهل السلف من علوم الأوائل، ما هي دي بيسموها علوم الأوائل بالمناسبة، اللي هي الطب وكل حاجة فيها عقلانية بيسموها علوم الأوائل. فهم عايزين يعني بيقول لك نخش علوم الاوائل يبقى هنخش في الكفر على طول. اوائل ايه؟ عمر الخيام في من من من كانوا في ثلاثه، حسن الصباح، عمر الخيام، واحد ثاني شهرزوري بقى وسهر وردي، كانوا متعاصرين مع بعضهم، والثلاثه مرفوضين من عند ال مخالفين الشعر وكده لف كل حاجه في الطب وفي كل الكلام ده كويس. لكن ده من الناحية التانية، ناحية فارس وناحية إيران وناحية الحتة دي اللي هو بيشغلوا في العقل مش الناحية التانية. طب العلوم الفلسفية والمنطقية والكلام ده كله برضو ده كان ده يدخل في الكلام ده. راجل ابن تيمية عمل كتاب اسمه الرد على المنطقيين. طب ازاي انا لازم ما كانش ليه صيت في المدارس؟ لا لا المدارس لا، الا في بعض اماكن ودي استثنائية تقدر تدرسها، ان كان فيها فلان بيدرس ولازم يكون فيها في حد له علاقة انا بقول لك اللي بيدرس هناك مين؟ الاسفرايني وامام الحرمين الجويني والغزالي، دول ما لهمش في الموضوع ده، هم دول اللي كانوا على رأس النظاميات بتاعت نظام الملك. كتاب جولسير اسمه الوقف ايه؟ كتاب جولسير اسمه الوقف اهل السلف ايه؟ مقالة من علوم الاوائل دكتور، هي مقالة مترجمة عبد الرحمن بدر. حضرتك قلت المكتبة الظاهرية فيها أكتر سماعات، هي أكتر كتب حديث، كتب حديث لأن كتب حديث مشهورة بالسماعات. حد اشتغل عليها؟ أنا عمال أقول ستيفان ليدر من الصبح. محدش ستيفان المستشرق برضه بالمناسبة. قول يا مؤمن. هلا دكتور، محقق الكتاب من وجهة نظر الفيلولوجي الذي حقق في مصر يلزم عليه ان يثبت السماعات والاجهزه ولا في الوصف الكوديكولوجي للنسخه؟ وصف الكوديكولوجي انت هتقول النسخه اللي اعتمدت عليها نسخه عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا وعليها كذا، وليه عم بدرس ده ليه؟ لما درسته كده عياقه قلت باب الرفاهيه عشان نحطه في البتاع الثاني. هم كل الناس اللي اشتغل بالعلوم الرياضية بس من حد ولا خمسة دي ولا ستة؟ نعم؟ خمسة دي ولا ستة؟ هي الخمسة دي الخمسة اثنين ما في لا لا اثنين لا نتكلم على ستة خمسة الحمد لله Thank you.